ومن المعلوم أن القبور زيارتها كان منهيا عنه في بدء الإسلام، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور. كان منهيا عنه في بداية الإسلام، لأن قلوب الناس مجبولة على محبة أهل الفضل وأهل الصلاح وأهل الاستقامة، فإذا ما فقدوا الصالح ربما أن هذه المحبة إذا كانت عن جهل وعن عدم بصيرة ربما ساقت الإنسان إلى الغلو في هذا الصالح بالمكوث عند قبره والعكوف عنده وتحري الدعاء والبناء عليه إلى غير ذلك من الأعمال المنكرة والأفعال الباطلة.